الله الرحمن الرحيم، قد حق مع المسهول يجب القضاء ويجب الإعادة. شخص صلى أول قبل الدخول في الصلاة رأى نجاسة في ثوبه وصلى ونسي، وصلى مع النسيان بعد الفراغ من الصلاة التفت توجه بأن بدنه كاسرات وقع من النجاسة. المشهور قال يجب عليه إن كان الوقت باقيا وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. أما صحيحة العلاء قلت تدل على عدم وجوب الإعادة إذا لم تكن إعادة واجب قضاء بطريق أولى لا يجب عليه الإعادة. قلت هذه الصحيحة شاذة والروايات تدل على وجوب الإعادة. هذه الروايات مشهورة الشاذ في مقام المشهور لا تقاوم، بل اترك الشاذ النادر خذ بما استحق. وهكذا بس هذا الخبر أو هذا الخبر موافق للتقية صدر تقية لا يكون العمل لا يمكن العمل به هذا. لكن قلت لا، هناك أدلة خاصة يرد على هذا القول. صحيحة محمد بن مسلم قلت في الأمس بالصراحة تدل على وجوب القضاء، يجب القضاء. قضاء إذا كان واجبا يعود بطريق أولى، قضاء خارج الوقت. هذه روايتين نقلت في الأمس تدل، هذه الروايتين أيضا تدل فالحق مع المشهور يجب القضاء ويجب الإعادة. هذا لا إشكال. نعم هناك رواية أخرى من رواية بالي علي بن مهديار، بالي هذا صحيح، بالي علي بن مهديار قال بالتفصيل. نقل رواية طويلة عن سليمان بن رشيد، نقل رواية، هذه الروايات طويلة جدا. بعد هذه الروايات في أوساط هي استفاد بأنه يجب الإعادة ولا يجب القضاء. يعلم التفصيل مثلا كتب ذلك، قال علي بن مهديار قال كتب إلي، من كتب إلي؟ كتب إليه سليمان بن رشيد، يعني سليمان بن رشيد كتب إلي إمام السابق أو إلى إمام الباقر أو إمام إلى إمام الزمان. هل يكتب إلى إمام الزمان؟ بله. كتب إليه إلى الإمام سليمان بن رشيد إن الرجل إذا كان في ثوبه بله نجسا، رجل إذا كان في ثوبه نجسا بله لم يعد الصلاة، رواية طويلة جدا هذا محل الشاهد، لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقته، يعني إذا في الوقت التفت، التفت في الوقت وتذكر في الوقت أن صلاته كان وقعت مع نجاسة، قال يعيد، لا يعيد إلا في الوقت، معناه استثناء، يعني في خارج الوقت لا يجب عليه الإعادة، الإعادة في الوقت واجبة إعادة، وفي خارج الوقت لم يعد إلا ما كان في وقتين، لأن إذا وقع هذا في الوقت تذكر بأنه صلاة وقعت مع النجاسة، أما بعد الوقت لا. هذا مفهوم هذه الرواية، بالدلالة المتواتر تدل على إعادة في الوقت، والمفهوم استفاد لا بالي خارج الوقت لا يجب على هذا الرواية أيضا. لكن قال هناك سليمان بن رشيد، نعم علي بن مهديار رجل بالي جيد جدا، رجل كويس هذا الرجل، لا إشكال في علي بن مهديار. أما علي بن مهديار ينقل عن سليمان بن رشيد، سليمان بن رشيد يقول كتبت إليه، أول رواية مزمرة، من كتب إليه؟ من هو؟ مومن. وثانيا هذه الرواية يقول مجملة من حيث الدلالة، مجملة مشوشة. هناك إذا راجع هذه الرواية تقريبا كثير مطول، مجملة من حيث الدلالة. وثانيا سليمان بن رشيد شخص مجهول الحال، لا يعرف من هو وهو ابن من، هو أي شخص كان، هو شخص مجهول جدا غير معروف، هذا الشخص لا يعرف أحد أنه بل إمامي أو غير إمامي، يمكن أن يكون القاضي هو قاضيا من طرف الجمهور، أو كان هو شخص بل كان من علمائهم مثلا من علماء الجمهور، وهو يمكن لا كتب، يمكن أن يكون ينقل هذا الحكم من علماء من أئمتهم لا من أئمتنا. هذا هو الرجل المجهول الحال، فس من حيث السند هذا الرجل المجهول لا نعلم أنه الشيعة أو السنة أو المؤمن أو الكافر، مو معلوم حاله، الكافر مو يمكن ما كان الكافر لكن مو معلوم هل هو فاسق أو غير ذلك، مجهول الحال. لذا من حيث السند سليمان بن رشيد شخص غير معروف لا يعتمد عليه، فهذه الرواية وإن كان تدل على التفصيل في الوقت يجب الإعادة، في خارج الوقت لا يجب القضاء، لكن هذا الشخص لا يعتمد عليه أنه مجهول الحال. فهذا رواية أيضا فالحق مع الجمهور، الجمهور يقول يجب الإعادة ويجب القضاء في خارج الوقت. هذا مطلب خلفنا وصل إلى هنا في البعض. هناك إنسان يتذكر أول قبل الدخول في الصلاة يعلم بأن بدنه نجس قبل الدخول في الصلاة، أما نسي من بعض المتاهلة نسي دخل في الصلاة، تارة بعد الفراغ من الصلاة يتذكر أن صلاته وقعت مع النجاسة. كما خلفنا قلت المسؤول يقول صلاته باطلة يجب عليه الإعادة ويجب عليه القضاء بعد الفراغ، هذا خلص. أما إذا تذكر في أثناء الصلاة أول بل علم بأن بدنه نجس لكن نسي دخلت الصلاة ولا ظال تذكر أن بدنه نجس تذكر، هذا سواء علم في الوقت أو خارج وقد سواء بعد الفراغ او قبل الفراغ، هذا تذكر قبل في اثناء الصلاة بعد في السابق قرات بعد الفراغ من الصلاة، هذا في الاثناء. هل ايضا يجب عليه ترك الصلاة وجوب الاعادة؟ نعم بتاريخ اولى. كيف؟ لان سابقا في الجاهل الناسي عين الجاهل، الناسي هو الجاهل والجاهل هو الناسي كليهما، لكن فرق بين الجاهل والناسي أن الناسي قبلا يعلم كان عالما من الأول بعد نسي بعد صار جاهلا وناسيا كان غافلا يصير غافلا أول متذكر، أما بخلاف الجاهل، جاهل من الأول كان غافلا من الأول كان غافلا أو كان من الأول مترددا شاكا متردد من الأول، هذا هو الفرق بين فالشخص الجاهل قبل الدخول في الصلاة متردد في نجاسة ثوبه وبدنه، بعد مع التردد دخل في الصلاة، في أثناء الصلاة علم بالنجاسة التفت إلى النجاسة، هو صوفي هذا أول كان متردد، هذا هو الجاهل. أما الشخص الناسي من الأول يعلم بنجاسة ثوبه، هو عالم قد يقطع بنجاسة ثوبه، دخل في الصلاة نسي، دخل في الصلاة في أثناء الصلاة تذكر، هذا أيضا يحتاج إلى الإعادة بعد الفراغ، قلت يحتاج إلى الإعادة في الوقت إذا كان، وإذا كان في خارج القضاء هل تذكر في أثناء بطريق الأولى، لأن ما قلت في السابق شخص الجاهل في أثناء الصلاة إذا التفت أن بدنه نجس مع أن شخص الجاهل قبل الصلاة كان مترددا، أما النجاسة وقع في بدنه قبل الصلاة، قبل الصلاة وقع نجاسة في بدنه لكن هو لا يعلم، هو كان شاكا، دخل مع الشخص دخل في الصلاة في أثناء الصلاة تذكر بل التفت أن بدنه كان نجسا، قلت يجب عليه ترك الصلاة ويستعرف الصلاة من الأول. أما شخص ناسي بطريق الأولى لأنه عالم بالنجاسة قبل الدخول في الصلاة، فإذا كان عالما بالنجاسة نسي دخل في الصلاة في أثناء الصلاة تذكر بل تذكر أن بدنه كان نجسا، هذا ايضا يجب عليه إعادة الصلاة، يستأنف يترك هذا الصلاة من الأول، يشرح من الأول الصلاة بطريقة. إذا كان الجاهل فهم فقد جاهل، قلت هناك في السابق ثلاثة أقسام: تارة جاهل حين الالتفات تقع النجاسة في بدنه، تارة قبل الالتفات لكن في وقت الدخول في الصلاة، أما قبل الدخول في الصلاة إذا كان مترددا في الجنازة نجاسة دخل في الصلاة في أثناء التفته يجب عليه الإعادة. فإذا كان على الجاهل يجب الإعادة، على الناسي بطريق أو لا، لأن الجاهل هو كان شاكا من الأول، هذا كان عالما من الأول، فبطريق الأولى يجب عليه الإعادة. علاوة هناك شخص ناسي، هناك روايات خاصة أيضا تدل أن الشخص الناسي يجب عليه الإعادة، سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، في الوقت أداء، في خارج الوقت ثم أداء، أثناء الصلاة بل أو بعد الفراغ من الصلاة بل، مطلقا بناء على قول المشهور مطلقا شخص ناسي يجب عليه الإعادة. والدليل على ذلك هناك رواية أخرى أيضا، صحيحة ابن سنان، حيث ورد في هذه الصحيحة: إن كنت قال الإمام يقول للراوي في سؤال: وإن كنت رأيته يعني نجسا، إن كنت رأيته قبل أن تسلي، إن قبل الدخول في الصلاة فلم تغسله، رأيته ولم تغسله للنسيان نفسه، أول قبل الدخول في الصلاة يعني لم يدخل بالي في الصلاة لكن رأى نجاسته لكن لم تغسله، من باب المسامحة وغير ذلك نفسه لم تغسله، ثم رأيته بعد الدخول، ثم رأيته بعد وأنت ذلك في صلاتك، وأنت أنت في صلاتك، ثم رأيته وأنت في صلاته، بعد رأيته يعني حين الاشتغال بالشوغة بعد الفراغ، فرغته قلت يجب عليه القضاء أو الإعادة، وأنت في صلاتك يعني أنت مشغول بالصلاة بل، وإن كنت رأيته قبل أن تسلي، قبل الدخول في الصلاة رأى النجاسة فلم تغسله للنسي بل بعد نسيه، ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف لأترك هذه الصلاة، فانصرف فاغسله وأعد صلاته، فانصرف بل فاغسله بدنك أو لباس ثوبك فأعد صلاته. هذا رواية الله، ليس في أثناء الصلاة إنسان إذا التفت يجب عليه الإعادة، يجب عليه استئناف الصلاة. فلا فرق بين الفراغ وبين وكونه في الأثناء. هذا رواية الأولى. رواية الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته موسى بن جعفر أخ يسأل عن أخيه، عن رجل ذكر وهو في صلاته، يعني تذكر بل وهو في صلاته، يعني حين دخول في الصلاة، حين استغفار في الصلاة تذكر أن بدنه، ذكر أن بدنه نجس له بل، ورجل ذكر وهو في صلاته إنه لم يستنجي، أول مثلا راح بالمرحاض تغول بل تبول لكن لم يستنجي، استنجاء لم يحصل منه استنجاء، بدون الاستنجاء بل تحرك من مكانه وتوضأ واشتغل بالصلاة، بعد الاشتغال بالصلاة تذكر أنه لم يستنجي، إنسان لو لم يستنجي بل يخرج من حشفته يخرج البول ويسيب بل سرواله يسير نجسا بدون أفعال بل. فمن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنجي في الخلاء، في بيت الخلاء لم يستنجي، قال الإمام ينفرش إن يقطع صلاته ويستنجي في الخلاء، بعد يستنجي في الخلاء وخارج الخلاء، ويعيد الثلاثة. فهذه الروايتان أيضا تدل كأنه لا فرق في الوقت، بل في وجوب الإعادة لا فرق أن يكون إنسان بعد الفراغ من الصلاة تذكر أو بعد أو في أثناء الصلاة، لا فرق في داخل الوقت أو في خارج الوقت. وأيضا لا فرق أن يكون في أثناء الصلاة تذكر أو بعد الفراغ من الصلاة، في جلس مطلقة هناك مطلقة يجب عليه الإعادة. تمت مطلب كان شبهة شبهة موضوعية، نسيان من باب الشبهة في الموضوع فقط في الموضوع. هناك في السابق أيضا، أما الجاهل قلت يصح صلاته، شخص الجاهل بعد الفراغ يصح صلاته، أما في الأثناء بعد الأوقات يصح وبعد الأوقات صلاته باطل، الجاهل بالموضوع. أما الشخص الناسي مطلقة يجب عليه الإعادة، سواء في الوقت والقضاء في خارج الوقت، سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة يجب عليه الإعادة ويجب عليه القضاء مطلقة. مطلب هنا تم المطلب، وإن شاء الله مسألة أخرى اليوم إن شاء الله ألتمس منكم الدعاء في شهر الكريم إن شاء الله. تنسوني من الدعاء أحلى.